الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل. وأولى الولاة أي أحق الأولياء بالتزويد الأب ثم الجد أبو الأب ثم أبوه وهكذا، ويقدم الأقرب من الأب من الأجداد على الأبعد، ثم الأخ للأب والأم، ولو عبر بالشقيق لكان أخطر، ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم وإن تفل، ثم ابن الأخ للأب وإن تفل، ثم العم الشقيق، ثم العم للأب، ثم ابنه أي ابن كل منهما وإن تفل على هذا الترتيب، فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب. وقفنا إلى هنا في المرة السابقة. قالت: فإذا عدمت العصبات من النسب فأولى فالمولى المعتق الذكر ثم عصباته على ترتيب الإرث، وأما المولاة المعتقة إذا كانت حية فيزوج عتيقتها من يزوج المعتقة بالترتيب السابق في أولياء النسب، فإذا ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة، ثم ابنه ثم ابن ابنه، ثم الحاكم يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء. ثم شرع المصنف في بيان الخطبة في الحاشية أين وقفنا؟ فإذا عدمت العصبة. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، قوله فإذا عدمت العصبات، وفي بعض النسخ فإذا عدم العصبات، عدم العصبات، والأولى أولى، يعني كلاهما صحيح، أولى أفعل تفضيل معناها أن كليهما صحيح، ولكن الأولى أولى لأن العصبات مؤنث، فالأولى تأنيث الفعل له عدمت العصبات، ولكن يجوز التذكير أيضا لأن المؤنث مجازي، لأن المؤنث مجازي، العصبات مؤنث مجازي، المؤنث الحقيقي هو الذي يلد أو يبيض، أما ما لا يلد ولا يبيض فمؤنث مجازي ويجوز له تذكير الفعل. في بعض النسخ فإذا عدم العصبات بالألف ولا من غير ألف؟ من غير ألف. عصا في بعد الصاد ألف؟ لا، اللي بعد الصاد اضرب عليها، الألف اللي بعد الصاد خطأ. إذا عدم العصبات صاد باء مباشرة من غير ألف. وفي بعضها أيضا، في بعض النسخ أيضا، فإذا عدمت العصبة، فإذا عدمت العصبة يعني بالإفراد بلفظ الإفراد من النسب، فإذا عدمت العصبات من النسب قدره الشارح لدفع ما يرد على المصنف من أن المولى المعتق من العصبات وكذلك عصباته، فلا يصح قوله فإذا عدمت العصبات، فأشار الشارح إلى أن المراد خصوص العصبات من النسب لا مطلق العصبات حتى يرد ما ذكر. لو مشينا على الظاهر فقوله فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، المولى المعتق من العصبات، ثم عصباته، عصبات المولى المعتق من العصبات، فلذلك ما فعله الشارح حسن جميل، وهو أنه خصص العصبات في كلام الماتن بالعصبات من النسب، فحسن أن يكون المولى المعتق هو الولي في حالة فقد عصبات النسب. قوله فالمولى المعتق أي لحديث الولاء لحمة، الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة رابطة كلحمة النسب، يعني ما دليل كون المولى المعتق وليا في حالة فقد عصبات النسب؟ حديث الولاء لحمة كلحمة النسب. لحمة بمعنى قطعة اللحم أو لحمة أي رابطة؟ رابطة. تعرف شريط اللحام؟ تعرف مسدس اللحام؟ اللحام يربط الأشياء بعضها ببعض، اللحام يربط بعضه ببعض، رابطة، لحمة يعني رابطة. لماذا زاد أو لماذا كان المولى المعتق متأخرا عن مولى النسب؟ لماذا كانت ولاية المولى المعتق متأخرة فلا يكون وليا إلا بعد فقد عصبات النسب؟ الحديث يقول الولاء لحمة كلحمة النسب، فلماذا لم يتساويا؟ لماذا تأخر؟ لماذا لم يكن الولي المعتق إلا بعد فقد أولياء النسب؟ لأن المشبه بخلافة النسب. بعدين؟ فهو الأصل. من أين أخذت هذا الأصل؟ الولاء لحمة كلحمة النسب. أيوة. المشبه بلحمة النسب. صح. المشبه به لحمة النسب. وبعدين؟ ما وجه الاستدلال يعني؟ فإذا هو الأصل. إذا هو الأصل، من أين هذا الكلام؟ لأن الصفة تكون أكثر في المشبه. ممتاز. لأن الصفة أو وجه الشبه، خلينا نقول وجه الشبه، لأن التشبيه فيه أربعة أركان، فيه مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه الشبه. التشبيه أسلوب التشبيه مكون من أربعة أركان، مشبه ومشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. طلحة كالأسد، طلحة مشبه، الأسد مشبه به، الكاف أداة التشبيه، وجه الشبه الشجاعة مثلا يعني. فوجه الشبه يكون في المشبه به أقوى من المشبه. هذا هو الأصل. الأصل أن وجه الشبه. نعم. يمكن نقول نقيس على الإسم، خذ الجائزة. خذ الجائزة قبل أن تخطئ وأمنعك الجائزة. لا أنا أكثر غلطة. طيب اسحب كلامك أحمد. فعندما يقول الولاء، وعندما يقول الحديث الشريف الولاء لحمة كلحمة النسب، إذا المشبه به هو الولاء عصوبة الولاء، المشبه هو عصوبة الولاء، المشبه به عصوبة النسب، فيكون وجه الشبه في عصوبة النسب أقوى. إذن لا يكون المولى المعتق وليا على المرأة إلا بعد فقد عصبات النسب، لأن العصوبة في النسب أقوى منها في الآفاق، بدليل جعله للعصوبة مشبه وجعله للنسب مشبها به، فوجه الشبه أقوى في المشبه به الذي دخلت عليه أداة التشبيه، مشبه به والذي دخلت عليه أداة التشبيه. فالمولى المعتق قال أي لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، ولأن المعتق دليل آخر، دليل عقلي، بدأ بالدليل النقلي لشرفه وقوته، ثم تن بالدليل العقلي. ولأن المعتق أخرجها من الرق إلى الحرية، فأشبه الأب الذي أخرجها من العدم إلى الوجود. ولأن المعتق أخرجها من الرق إلى الحرية، فأشبه الأب الذي أخرجها من العدم إلى الوجود، دليل عقلي. فالمولى المعتق الذكر، قوله الذكر هو احتراز عن المولاة المعتقة الأنثى، رغم أن المولاة المعتقة وارثة من الوارثات وترث بالعصوبة، إلا أنها في هذا المقام في هذا المكان لا تكون من الأولياء، لأن المرأة لا تزوج المرأة. الذكر هو احتراز عن المولاة المعتقة الأنثى، وسيذكر الشارح مقابله بقوله افتح قوسا أما المولاة المعتقة إلى آخره أغلق القوس، وفي قوله أما المولاة المعتقة إذا كانت حية فيزوج عتيقتها كذا، وإذا كانت ميتة كذا. قال لا يقال يغني عن الذكر قوله المولى المعتق، لا يقال. لماذا أتى بكلمة الذكر؟ يغني عن الذكر بين قوسين قوله بين قوسين المولى المعتق. لا يقال هذا. ليه؟ لأن يبقى اللام ديت لام تعليل للنفي ولا للمنفي؟ لأن نقول المراد به من له الولاء بالإعتاق ليتأتى التعميم في قوله ثم عصباته، أي المولى المعتق، لا بقيد كونه ذكرا، بل أعم من أن يكون المولى المعتق ذكرا أو أنثى. لماذا تعليل للنفي ولا للمنفي؟ لا يقال يغني عن الذكر قوله المولى المعتق، لا يقال هذا. ليه؟ لأن نقول المراد به الضمير يعود على المولى المعتق، المراد بالمولى المعتق من له الولاء بالإعتاق، ليتأتى التعميم في قوله ثم عصباته، أي المولى المعتق، لا بقيد كونه ذكرا، بل أعم من أن يكون المولى المعتق ذكرا أو أنثى. تعليل للنفي ولا للمنفي؟ للنفي، صح، تعليل للنفي. يعني هو متعمد، يعني هو مراد ومطلوب أن يعمم المولى المعتق، لا يقتصر على الذكر، بل المولى المعتق يشمل الأنثى. وسبب هذا التعميم أو متعمد، أو ذكر هذا التعميم متعمد. ليه؟ لأنه بعد ذلك سيقول إن فقد المولى المعتق يأتي عصباته، عصبات المولى المعتق. فلو كان المولى المعتق أنثى فعصباتها، إذا نريد هذا مطلوب أن يكون المولى المعتق عاما ذكرا أو أنثى، لأنه إذا فقد المولى المعتق فيأتي عصبات المولى المعتق. المولى المعتق قد يكون أنثى مفقودة، فماذا نفعل؟ نبحث عن عصباتها، عن ابنها، عن أبيها، عن عمها، عن ابن عمها، عن أخيها، عن ابن أخيها. إذا التعميم مطلوب، والتقييد بذكر حينئذ يكون في محله، التقييد بالذكر يكون في محله. يبقى لا يغني قوله المولى المعتق عن الذكر، لأن لم نرد بالمولى المعتق الذكر، أردنا بالمولى المعتق الأعم من الذكر والأنثى، وحسن التقييد بعد ذلك بالذكر. سأقرأ مرة أخرى ولا عندي سؤالين. قوله الذكر هو احتراز على المولات عن المولاة المعتقة الأنثى، وسيذكر الشارح مقابله بقوله أما الولاء أما المولاة المعتقة إلى آخره. لا يقال يغني عن الذكر قوله المولى المعتق، لأن نقول المراد به من له الولاء بالإعتاق. المراد به، ضمير في به يعود على المولى المعتق. المراد في كلامنا المولى المعتق من عام، من اسم موصول عام، ما الموصول منها الخاص كالذي والتي والذين واللاتي، ومنه العام كما ومن والألف واللات. فمن اسم موصول عام؟ نقول المراد به من له الولاء، قد يكون أكثر من واحد، بأن يكون المعتقون كثر أكثر من معتق، من له الولاء بالإعتاق ليتأتى التعميم في قوله ثم عصباته، أي المولى المعتق، لا بقيد كونه ذكرا، بل أعم من أن يكون المولى المعتق ذكرا أو أنثى. أي سؤال، ثم عصباته، إذا فقد أولياء النسب وفقد المولى المعتق فنبدأ في البحث عن العصبات المولى المعتق. قال وبعد عصبات المعتق معتق المعتق ثم عصبته، وهكذا بعد المولى المعتق عصباته، وبعد عصباته معتق المعتق الذي اعتق المعتق، يعني إن وجد ثم عصبته، لم يوجد عصبة هذا المعتق، معتق المعتق. على ترتيب الإرث، وهذا مهم، على ترتيب الإرث، أي إرث الولاء. وإرث الولاء يخالف كما لو تذكر في الفرائض، إرث الولاء هي في العصبات يخالف ترتيب، يعني يخالف عصبات النسب. قال فا تفريعه، فيقدم الأخ وابن الأخ على الجد. هناك في عصبة النسب الجد أقرب في العقوبة من الأخ وابن الأخ، فالأول لذ ثم البنوة يعني ثم أبوة ثم جدودة وأخوة. الجدودة والأخوة لو تذكر كانتا رتبة واحدة، الجدودة والأخوة كانتا رتبة واحدة في عقبة النسب. فالجد في عقبة النسب مقدم على ابن الأخ. أما في عقبات الاعتاق، في عقبات الولاء، ابن الأخ مقدم، وإن تفل مقدم على الجد. قال فيقدم الأخ وابن الأخ على الجد. هناك كان الأخ مساويا للجد وابن الأخ متأخر عن الجد، هنا ابن الأخ مقدم على الجد. قال والعم، يعني يقدم العم وابن العم على أبي الجد. فهناك في عقبة النسب كان الجد وإن علا مقدما على ابن الأخ، فمن باب أولى مقدم على العم ومقدم على ابن العم. أما في عقوبة الولاء بالإرث ابن العم مقدم على أبي الجد. قال أما المولاة المعتقة تفصيل، حية هي أو غير حية؟ قوله أما المولاة المعتقة مقابل لقوله فحقوثا المولى المعتق الذكر، أغلق القول. وقوله فيزوج عتيقتها أي عند فقد ولي العتيقة من النسب. من يزوج المعتقة إذا فقد أولياء النسب للمرأة التي يراد تزويجها؟ نبحث عن معتقها، وجدنا هذا المعتق أنثى. هل الأنثى حية؟ إذا كانت حية فيزوج المعتقة اللي هي العتيقة، تسمى معتقة باسم المفعول أو تسمى عتيقة، يبقى فاعل بمعنى مفعول. يزوج العتيقة، من يزوج المعتقة؟ إذا كانت المعتقة حية، حية مش يعني أفعى، إذا كانت المعتقة حية يعني على قيد الحياة مش يعني أفعى، فاهم؟ أنت فاهم؟ مالك زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ مين زعلك في البيت؟ مش حد؟ طب اطلع. فيزوج عتيقتها أي عند فقد ولي العتيقة من النسب. من يزوج المعتقة بكسر التاء، ولم يقل من يزوجها لئلا يتوهم عود الضمير على العتيقة، فأتى بالاسم الظاهر للإيضاح. يعني كان الأولى أن يقول فيزوج عتيقتها من يزوجها، ويكون الضمير يعود على أقرب مذكور اللي هو المضاف إليه. يزوج عتيقتها، ها يعود على المعتقة. من يزوجها يعود على المعتقة، أقرب مذكور هو المضاف إليه. كان هذا هو المتبادر، فلماذا أظهر في مقام الإضمار؟ لهذا يسمى إظهارا في مقام الإضمار، مقام إضمار والإتيان بالضمير، ولكنه أتى بالاسم الظاهر للإيضاح حتى لا يلتبس على القارئ أو على السامع. قال ولم يقل من يزوجها يعني بالضمير، مع أن المقام مقام إضمار، لئلا يتوهم عود الضمير على العتيقة، فأتى بالاسم الظاهر للإيضاح. طيب. قال وإنما زوج العتيقة من يزوج المعتقة بالولاية على العتيقة تبعا للولاية على المعتقة لكن برضا العتيقة. ثاني، وإنما زوج العتيقة من يزوج المعتقة بأي شيء؟ بالولاية على العتيقة. من أين جاءت هذه الولاية؟ قال تبعا للولاية على المعتقة. ها؟ هذا ليس على الإطلاق، ليست ولاية إجبار، بل لا بد من رضا العتيقة، لكن برضا العتيقة ليست ولاية إجبار. قال: ويكفي سكوتها إن كانت بكرا كما قاله الزركشي، ويكفي سكوت العتيقة إن كانت بكرا كما قاله الزركشي في تكملته، وإن خالف في ديباجه. الزركشي له كتابان في التكملة، قال إنه يكفي سكوتها، وفي الديباجة قال إنه يجب أن تصرح حتى ولو كانت بكرا، يجب أن تصرح العتيقة حتى وإن كانت بكرا. لكن الصحيح ما عليه في تكملته هو أنها إن كانت ذكرا العتيقة، لو كانت ذكرا فيكفي سكوتها. قال: ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح. المعتقة نفسها لا اعتبار بإذنها، إذ لا ولاية لها، فلا فائدة له الضمير يعود على الإذن، إذن المعتقة. ولا يعتبر إذن المعتقة من بكرة كتاب جميلك يا أخي، بس ده مش بتاع نظر في الأستاذ، نظر الكتاب. ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح إلا ولاية لها، أي للمعتقة، فلا فائدة له أي لإذنها. قوله: بالترتيب السابق في أولياء النسب. إذا كانت حية فيزوج عتيقتها من يزوج المعتقة بالترتيب السابق في أولياء النسب. قال المحشي: فيزوجها الأب ثم الجد ثم الأخ للأبوين إلى آخر ما تقدم. إذا يزوج العتيقة المعتقة، يزوجها أب المعتقة ثم جدها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم ابن أخيها الشقيق ثم ابن أخيها لأب ثم عمها الشقيق ثم عمها لأب ثم ابن عمها الشقيق ثم ابن عمها لأب وإن تفت. فإذا ماتت المعتقة، مقابل لقوله إذا كانت حية، زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة بفتح التاء، زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة بفتح التاء على صيغة المفعول. ولو قال من له الولاء عليها أي على العتيقة لكان أولى، لئلا يقرأه من لم يتأمل المعتقة بكسر التاء. ولو أراد الإيضاح التام، طيب يعني بلاش الضمائر الأحسن تعمل لبس عند القارئ، فنريد أن نظهر في مقام الإضمار. قال: ولو أراد الإيضاح التام، يعني أراد أن يظهر في مقام الإضمار، لقال على العتيقة. قال: فيزوجها، إذا بلاش المعتقة لأنها قد تقرأ المعتقة، وإن أبيت إلا الاسم الظاهر بدل الضمير فقل العتيقة. قال: فيزوجها حينئذ ابن المعتقة ثم ابنه ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء. يبقى إذا كانت المعتقة ميتة يبقى يزوج المعتقة أو العتيقة، يزوجها من له الولاء على المعتقة، وهو ترتيب العصبة، يعني عصبة الإرث، وأولى واحد في ذلك ابنها لأنه أقوى العصبة، فيزوجها حينئذ ابن المعتقة ثم ابنه اللي هو حفيدها ثم أبوها ثم جدها على ترتيب عصبة الولاء، يعني في الإرث. لماذا؟ قال: لأن تبعية الولاية انقطعت بالموت. لماذا فرقنا بين الحياة والموت؟ قال: لما ماتت تبعية الولاء انقطعت بالموت، فنبحث عن عصبة المعتقة، عن عصبة المعتقة، ابنها ثم حفيدها ثم وإن نزل ثم أبوها ثم جدها وإن علا. لكن لو كانت حية يبقى نبحث عن من كان سيزوج هذه المعتقة فيزوج المعتقة، لأن الحياة باقية فالولاية غير مقطوعة. إلى هنا في أي سؤال؟ ثم الحاكم إذا فقد أولياء النسب ثم وفقد العصبة بالعتق فمن يزوج هذه المرأة؟ قال ثم الحاكم عاما كان أو خاصا، حاكم عام أو حاكم خاص. يمثل القاضي عفوا يمثل للحاكم العام بقوله كالقاضي، وللخاص بقوله والمتولي لعقود الأنكحة أو لهذا العقد بخصوصه. المتولي لعقود الأنكحة اللي هو في عصرنا المأذون، المأذون مأذون من القاضي بل لعقود الأنكحة، عقود أي عاقد. قال أو لهذا العقد بخصوصه، أو المتولي لهذا العقد بخصوصه، يعني القاضي أذن له في أن يعقد هذا العقد فقط لا كل العقود، فهذا يسمى حاكما خاصا. إذا ثم الحاكم عاما كان أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة وهو في عصرنا المأذون. قال أو لهذا العقد بخصوصه، فهو مأذون من القاضي لعقد خاص لا لكل العقود. فإن فقد الحاكم أو كان يأخذ دراهم لها وقع جاز للزوجين أن يحكما حرا عدلا لا جاز للزوجين أن يحكما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهدا ولو مع وجود المجتهد على ما هو ظاهر إطلاقهم. بما ذكر المجتهد هنا لأنه لو وجد الحاكم حياة المقابل، لو وجد الحاكم لا يزوج إلا الحاكم أو المجتهد، لا يزوج أي أحد ثاني. فإن فقد الحاكم أو كان يعني كان موجودا ولكن يأخذ دراهم لها وقع، لها وقع يعني لها أثر على أصحاب العقد، أصحاب العقد طلب منهم أن يدفعوا 100 جنيه مثلا وهم فقراء، المائة جنيه لها وقع عندهم بخلاف 100 جنيه عند الأغنياء ليس لها وقع، فاعتبار الوقع والأثر إنما هو بحسب الدافع، بحسب من يأخذ منه هذا المكس، كأنها عبارة عن نوع من أنواع المكوث المحرمة، تأخذ أموالا لي حاكم، هذا ليس من حقك أن تأخذه. فإذا وقع إذا أخذ منهم أموالا لها وقع عليهم فيجوز لهم أن يذهبوا إلى شخص يعقد لهم بشرط أن يكون حرا عدلا أو إلى مجتهد. حتى مع وجود المجتهد يمكنهم أن يذهبوا إلى حر عدل ما دام الحاكم غير موجود أو موجود ولكنه يأخذ دراهم لها وقع. فإن فقد الحاكم أو كان يأخذ دراهم لها وقع أي على العاقدين جاز للزوجين أن يحكما حرا، نجعله وليا يعني للزوج، أن يحكما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهدا، وإن لم يكن هذا الحر العدل مجتهدا ولو مع وجود المجتهد على ما هو ظاهر إطلاقهم، بخلافه مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة ولم يأخذ الدراهم المذكورة فإنه لا يجوز أن يحكم إلا مجتهدا. أما لو وجد الحاكم ولو كان حاكم ضرورة يعني لا توجد فيه شروط الحاكم لكونه مجتهدا مبصرا عدلا، هذه الشروط مش موجودة، بحثنا لم نجد، فتبقى الأمة بلا حاكم لابد من وجود حاكم، فنعين حاكم ضرورة إلى أن يأتي من تتوفر فيه الشروط. هذا الحاكم إذا كان حاكم ضرورة حتى قال بخلافه مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة ولم يأخذ الدراهم المذكورة فإنه لا يجوز أن يحكم إلا مجتهدا. هنا لا يذهبان إلى حر عدل، بل يذهبان إما إلى الحاكم وإما إلى مجتهد، فإنه لا يجوز أن يحكم إلا مجتهدا. وصيغة التحكيم أن يقول حكمناك لتعقد لنا النكاح، يعني جعلناك حكما واليا على هذه المرأة لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك، لأن من ليس لها ولي فالحاكم ولي من لا ولي له، فإذا حكم مجتهدا صار حاكما في هذه الحالة الخاصة. يبقى يتكلم في خلاصة ما ذكر أنه عند فقد أولياء النفذ وأولياء العقوبة بالعتق يزود الحاكم، إذا فقد الحاكم العام أو الخاص يزود الرجل الحر العام. إذا فقد الحاكم العام أو الخاص لهما أن يذهب إلى المجتهد ولهما أن يذهب إلى رجل عدل حر حتى ولو وجد المجتهد. أما لو وجد الحاكم حتى لو كان حاكم ضرورة وحتى لو كان يأخذ الدراهم المذكورة التي لها وقع المذكورة يعني التي لها وقع فلا يذهبان إلى مجرد حر عدل، بل يذهبان إما إلى الحاكم وإما إلى مجتهد. إذا ذهب إلى الرجل المجتهد يقولان له حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك، حتى يتسنى له أن يكون واليا على هذا العقد. نعم يا أشرف. أنا أريدكم أن ترفعوا صوتكم، ليس لي فقط ولكن ما تقول الصلاة ما تقول الصلاة مستمعين حال لو سمحتم ارفعوا أصواتكم. يعني المأذون دلوقتي في حال فقد الولي من المرأة ممكن تكون المرأة عند مذهب الشافعي عند فقد الولي يكون المأذون وليا للمرأة لأنه مأذون من الحال. يعني هو نفسه ذلك العقد هو نفسه القانون بيسمح ان المرأة تزوج نفسها، انت مش عايش في البلد المرأة تزوج نفسها، مش محتاجين ان المأذون يبقى ولي على المرأة، هي ولية نفسها. ثم الحاكم يزوج عند فقد الأولياء، قوله يزوج أي المرأة التي في محل ولايته، يبقى الحاكم يزوج المرأة التي في محل ولايته في مكان ولايته لا الخارجة عن محل ولايته. فلو أذنت له وهي خارجة عن محل ولايته ثم زوجها بعد وصولها إليه صح لا قبله، وإن رضيت كما ذكره الرافعي صح النسخة في آخر باب القضاء على الغائب. الرافعي في آخر باب القضاء على الغائب صحح أنها لا يجوز أن يعقد لها الحاكم ما دامت خارج ولايته حتى ولو أذنت له، فالعبرة بكونها في محل ولايته. فلو أذنت له وانتقلت إليه هي خارج المحل، لكنها أذنت له وانتقلت إليه فعقد لها وهي داخل ولايته صح، أما أن تكون خارج الولاية لا صح حتى ولو أذنت له. قال عند فقد زوج الحاكم، عند فقد الأولياء من النسب والولاء، ولاء العصوبة، ولاء العتق، عصوبة العتق، أي بأن عدموا بالمرة، وهو المراد بعدم الولي في النظم السابق، النظم الذي أخذناه سابقا إذا عدم الولي. ومثله فقده يعني أن يكون موجودا غير معدوم ولكنه مفقود. كيف يعني؟ طور. قال بأن، باء التطوير، بأن انقطع خبره بحيث لا يعلم موته ولا حياته ونكاحه لموليته ولا مساوية له في الدرجة، هذا معنى الفقد، انقطع خبره بحيث لا يعلم موته ولا حياته ونكاحه لموليته ولا مساوية له في الدرجة. لكن لو علمنا أنه حي، لو علمنا أنه قد أنكح موليته خلاص لا نستطيع أن نزودها، لا يزودها الحاكم، ولا مساوي له في الدرجة، الولي هو الأخ وليس هناك أخ آخر، الولي هو العم وليس هناك عم آخر، الولي هو ابن العم وليس هناك ابن عم آخر يزود الحاكم، يبقى إما أن يفقدوا بالكلية بالمرة وإما أن يوجدوا ولكن أخبارهم مقطوعة، الولي أخباره مقطوعة، لا نعرف حياته ولا موته ولا كونه قد أنكح موليته ولا مساوي له في الدرجة، حينئذ تنتقل الولاية إلى الحاكم. أما لو كان هناك مساوي له في الدرجة تنتقل إلى هذا المساوي. الأخ فقد زوج الأخ الآخر. قال فإذا كان لها ابن عم فقط وأراد أن يتزوجها ابن عم واحد فقط، إذا ليس له مساو في الدرجة وهو وحيد، فأراد أن يتزوجها، من الذي يزوجها؟ لا يصح أن يكون هو الزوج والولي في نفس الوقت، لأنه سيكون شخص واحد يعقد الله من طرفين، هو أحد العاقدين بكونه الزوج وهو العاقد الآخر بكونه وليا للزوج، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يتولى طرفي العقد. فإن كان لها ابن عم فقط وأراد أن يتزوجها زوجها له الحاكم. فإن كان هناك ابن، فإن كان هناك ابن آخر، ابن عم، ابن عم آخر، فإن كان هناك ابن عم آخر زوجها له، لا يزوج الحاكم وإنما يزوج المساوي له في الدرجة ابن العم له. وكذلك يزوج الحاكم في غيبة الولي مسافة القصر مع عدم انقطاع خبره، يغير ما تقدم. إذا لو كان مقطوعا باسم مفقود، خبره مقطوع يعني مفقود، أما الغيبة يعني معلوم مكانه، معلوم حياته، ولكنه قد جاوز مسافة القصر والمرأة تخشى على نفسها فيزوجها الحاكم. قال وكذلك يزوج الحاكم في غيبة الولي مسافة القصر مع عدم انقطاع خبره، لأن مع عدم انقطاع خبره قال ليغاير ما تقدم في حالة الفقد أنه قد انقطع خبره. وتقدم أنه جرى في النظم على ضعيف في الإغماء، وإن وافقه المحشي هنا. قال وكذاك غيبته مسافة قاصر، وكذاك إغماء، وكذاك إغماء، هذا ضعيف رغم أن البرماوي وافقه على ذلك، يعني إن أغمي عليه يزوج الحاكم ده ضعيف، بل لا يزوج الحاكم، بل ينتظر إفاقته أو ينتقل إلى ولي آخر، ليس هناك ولي ينتظر إفاقته، ينتظر إفاقته. قال ويزوج أيضا في حق الولي إذا منع الحابس له من الوصول إليه، يزود أيضا أي الحاكم في حبس الولي إذا منع الحادث له ضمير على الولي من الوصول إليه أي إلى الولي، بخلاف ما إذا لم يمنع من الوصول إليه فإنه يزود الولي في الحبس إذا كان يمكنه أن يوصل إليه فيزود الولي. عندك سؤال؟ هنا إيه؟ عندي هنا هنا هنا في هذا الموضع لا هنا أي في هذا الموضع في في في, في الكلام على الإغماء. وكذلك يزوج أي الحاكم أمة المحذور على